تحية وتحية بخاطرك اخويا الحاس صغيطة سروال ما جاوش زكريا الصغير وناس جديدة واحد واحد بخاطرك اخويا السيمو والمينا قد فرحان وليتني بزو وليتني بزو والجودة والنخوة صحتي أكبر مشكل ما لقيت لك الحل وما لقيت لك الحل أكبر مشكل ما لقيت لك الحل وما لقيت لك الحل والقادي بقلبي في شواء وتخلدي وسكنتي قوى بقلبي بشوا ودخلني وسكنتي قوا ولمن نحكي قصتي ولا شكير وشكوا ولا قاضي بينا يعدل ولا قاضي بينا يعدل ودخلتي وسكنتي خوان وقعدي في قلبي في جوا ودخلتي وسكنتي خوان ولمن نحكي قصتي ولا شكير وشكوى ولا قاضي بينا يعدل ولا قاضي بينا يعدل شروطك واخا غاليا راني نخنيها وعليها ما نبخل وعليها ما قدر حي مليتني بزو مليتني بزو الجودة والنخوة صحتي أكبر مشكل ما لقيت لك الحل وما لقيت لك الحل عشر صحاب الاخوان اللي عرفوك اش قد سوا عشر صحاب الاخوان اللي عرفوك اش قد سوا قالوا لي مالك دوا لي مالك دوا واللي خاصني زادك مال واللي خاصني زادك مال سباق الميلي قالوا كنت فيه ما بقيتي بقيتي مرحل أكبر مشكل ما لقيت لك الحل.